جينا نبني جينا نعمر جينا نسعى جينا نفكر جينا نبني جينا نعمر جينا نسعى جينا نفكر جينا نحقق أحلامنا جينا نضوي أيامنا جينا نحقق أحلامنا جينا نضوي أيامنا جينا نفكر تيراري رام رام جينا ندبر تيراري رام رام نحن الفتيان جينا نحن الفتيان وجينا تربينا بين أهلينا غرسوا الإيمان فينا تربينا بين أهلينا غرسوا الإيمان فينا علمونا وفهمونا وللخير وجهونا علمونا وفهمونا وللخير وجهونا جينا نفكر تيراري رام رام جينا ندبر تيراري رام رام نحن الفتيان جينا نحن الفتيان وجينا جينا نبني جينا نعمر جينا نسعى جينا نفكر جينا نبني جينا نعمر جينا نسعى جينا نفكر جينا نحقق أحلامنا جينا نضوي أيامنا جينا نحقق أحلامنا جينا نضوي أيامنا جينا نفكر تيراري رام رام جينا ندبر تيراري رام رام نحن الفتيان جينا نحن الفتيان وجينا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا بكم مع الحلقة الثالثة من برنامجكم للفتيان فقط، حيث المرح والطرفة والمعلومات المفيدة. ضيوف هذه الحلقة حسام وحامد وجابر، فهيا نستمع إلى ما يدور بينهم من أحاديث وما يجول في خواطرهم من أفكار. حسام، متى سنذهب لزيارة سالم إن شاء الله؟ غدا بعد أن نصلي الجمعة إن شاء الله. هل هناك سبب معين للزيارة؟ ألم تعرف أن سالم مريض؟ كيف عرفتما أنه مريض؟ لقد غاب عن المدرسة يوم الأربعاء، ولما عدت إلى البيت اتصلت به لأعلم سبب غيابه، فقال لي أخوه إنه مريض. وهل ستشرحان له الدروس وتساعدانه في حل الواجبات؟ بالتأكيد يا حامد، أليس حق الصحبة والأخوة يفرض علينا ذلك؟ وأنا إذا مرضت هل ستساعداني في الواجب؟ مؤكد، ألست صديقنا وصاحبنا؟ أنا أشعر كأني مريض، ألا تساعدانني في حل الواجب؟ تتمارض من أجل حل الواجب؟ ألم تسمع القول المأثور لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا؟ فتموتوا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا أشكو من شيء أبدا، صحتي ممتازة جدا جدا. إذن أنت لست بحاجة إلى أحد للمساعدة في حل الواجب. أبدا لا أحتاج إلى أحد، فأنا معتاد على حل واجباتي بنفسي دائما. يعني أنت تتحمل المسؤولية؟ نعم، منذ صغري أبي وأمي كانا يشجعان كل أفراد الأسرة على تأمين حاجاتهم بأنفسهم. لقد كنت أرتب سريري وأجهز كتبي وطعامي الذي سأحمله معي إلى المدرسة، وألبي طلبات أمي وأبي، فأحضر لهما الماء والدواء. أليس عندكم خادمة في المنزل؟ بلى، توجد خادمة تساعد أمي في تنظيف البيت والأعمال المرهقة التي لا تتمكن أمي من فعلها لوحدها، وقد علمنا والدي ألا نطلب من الخادمة شيئا يخصنا، فقد صرخ مرة في وجه أخي الأصغر عندما سمعه يقول للخادمة أحضر لي كوب ماء وهو جالس أمام التلفاز. لقد جمعت جوائز عديدة من أبي. ولماذا هذه الجوائز؟ لأن أبي كان يشجعني منذ صغري ويقول لي افعل كذا ولك جائزة، فصار عندي جوائز كثيرة. وهل ما زلت تأخذ جوائز على ما تقوم به من أعمال؟ لا، هذا في الصغر، الآن أصبحت فتى يافعا، لقد تعودت على العمل. ما رأيك أن تذهب لتحضر لنا طعاما نأكله وسنعطيك جائزة؟ سأحضر لك ما تريد ومن دون جائزة، فتحقيق رغبتك هي جائزتي، لأن إدخال السرور على صديقي صدق. إذن هيا تصدق علينا وأحضر لنا ما نسكت به عصافير بطوننا. وتبسمك في وجه أخيك صدق. حامد، أريدك أن تربط كل كلمة أقولها لك بما يناسبها من حدث أو مكان أو زمان. مثلا شهر محرم تقول لي صيام عاشوراء أو بداية العام الهجري، وإذا قلت لك الخرطوم تقول لي عاصمة السودان، وهكذا. فهل أنت مستعد؟ نعم مستعد. ربيع الأول، مولد النبي صلى الله عليه وسلم. عاصمة الأمويين، دمشق. ستوكهولم، هذه صعبة لا أعرفها. يعني هل هي اسم دولة أم اسم عاصمة؟ هي اسم عاصمة دولة اسكندنافية. تذكرت، عاصمة السويد. رائع، ممتاز. الآن جاء دورك يا جابر. حسنا، انتبه جيدا. شهر رجب، حادثة الإسراء والمعراج. برج إيفل، فرنسا أو باريس. معركة حطين، صلاح الدين الأيوبي. سبعة أشواط، الطواف حول الكعبة أو السعي بين الصفا والمروة. رائع، ممتاز. إجاباتكما كلها صحيحة، هل تريدان جائزة؟ في العام القادم إن شاء الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لم نسمع منك نكتة ولا طرفة يا جابر، ألست سعيدا اليوم؟ بل أنا في غاية السعادة، وإليك هذه النكتة دليلا على سعادتي. توقفت سيارة طبيب نفسي عن السير، فأحضر عاملا من ورشة الميكانيك لإصلاحها، وبعد أن فحص العامل سيارة الطبيب قال: لا يوجد بها عطل. فقال الطبيب في دهشة: لماذا ترفض السير إذن؟ ابتسم العامل بدهاء وقال: أعتقد أنها حالة نفسية. ما دمت مسرورا فأنا أريد أن تسمعني طرفة أو حكاية مثل حكاية الأسبوع الماضي. حاضر يا حسام، إليك هذه الطرفة الجميلة. جلس اثنان من الفتيان يشاهدان فيلما مثيرا، وعندما انطلق بطل الفيلم على جواده كانت في طريقه حفرة غير ظاهرة تماما، فصاح الفتى الأول: أنا أتحداك، البطل لن يسقط في الحفرة. فأجاب الفتى الثاني: وأنا قبلت التحدي. وبعد لحظات سقط البطل في الحفرة، فقال الفتى الأول آسفا: أتعلم أنني شاهدت هذا الفيلم من قبل؟ فقال زميله في دهشة: لماذا تحديتني إذن وقلت إنه لن يسقط؟ فأجابه في سخط: أعتقدت أنه سينتبه إلى الحفرة هذه المرة. لا لا لا، إنها طرفة جميلة حقا. لدي سؤال في العلوم، هل تجيب عنه يا حامد؟ ولم لا، أنا جاهز، فما هو السؤال؟ لماذا نسمع الرعد بعد ظهور البرق مع أنهما يحدثان في وقت واحد؟ لأن سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت، فسرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة، أما الصوت فسرعته فقط 340 مترا في الثانية الواحدة، ولذلك نرى الضوء قبل سماع الصوت. هل تسمح لي بسؤال يا خبير العلوم؟ تفضل، على العين والرأس، أنت تأمر ونحن نجيب. سؤالي يا طويل العمر: لماذا نبكي عند شم رائحة البصل؟ البصل برائحته النفاذة يهيج أعصاب الشم الموجودة في الأنف وأعصاب العينين والجفون، مما يحث الدماغ على إصدار أوامره إلى الغدد الدمعية لزيادة نشاطها وإفراز الدموع التي تشكل غطاء لحدقة العين لحمايتها من التخرش. وسبحان الله العظيم. وأنت يا خبير الصحة، أليس عندك جديد في عالم الصحة؟ يشكو الأطباء من انتشار مرض السكري بين الشباب والمراهقين، فبعد أن كان هذا المرض يصيب كبار السن أصبح ينتشر اليوم بسرعة رهيبة وبين كل الأعمار. يقول الدكتور آرثر روبنشتاين، وهو من أبرز المختصين في الغدد الصماء وعميد كلية الطب في مستشفى ماونت رانياي بنيويورك، إن هذا المرض بدأ يصبح داء الشباب وحتى المراهقين، بينما كان أصحاب السمن والوزن الزائد يمثلون أكثر ضحايا المرض، أصبح ذو الوزن الطبيعي من ضحاياه أيضا. ولكن كيف نحمي أنفسنا من مرض السكري؟ للحماية من هذا المرض ينبغي مراقبة نسبة السكر في الدم وإجراء تحليل دوري كل 6 أشهر، وأن يكون الغذاء صحيا قليل السعرات الحرارية والدهون مع مستوى غذائي غني بالألياف، إضافة إلى مزاولة التمارين الرياضية المناسبة بشكل مستمر ودون قطع. الأمر يحتاج إلى إرادة قوية وعزم وتصميم. أنت جسمك نحيف، لا خوف عليك، المشكلة أنا، فجسمي قابل لزيادة الوزن. ولكن ألم تسمع؟ الوزن الزائد ليس شرطاً لحدوث المرض، فحتى أولئك الذين يتمتعون بأوزان طبيعية معرضون للإصابة بمرض السكري. مع الاحتياطات واتباع التعليمات لا مشكلة. إذن أحضر لنا طبقاً من الحلوى. لا مانع، ولكن لا تأكل أكثر من قطعة واحدة. ظننت أن الطبق كله مسموح به. كل باعتدال، فلا إفراط ولا تفريط. لا تفرط في أكل الحلو، خفف من أكل الملح. لا إفراط ولا تفريط في الحزن أم في الفرح. قلل من أكل الدهن، قلل من أكل الدسم، ليكن أكلك معقولا في الحرب أم في السلم. لا تكثر من أكل اللحم، واطلب دوما أكل الخضر. لحم السمك مفيد جدا، والفاكهة صديق السفر. حسام، أريد النجدة. لماذا النجدة؟ هل هناك حريق لا سمح الله؟ النجدة لا تكون إلا في الحريق، ألا تكون لإنقاذ الغريق؟ بلى، لكن أين الغريق؟ أنا الغريق، فأنجدني. غريق في الهواء؟ الغريق عادة يكون في الماء. المهم، ألست مستعدا لإنقاذي؟ مستعد لإنقاذك في الماء أم في الهواء، فأخبرني مما أنقذك. مدرس الفقه أعطانا 10 أسئلة كي نجيب عليها، وقد عرفت منها 8، وبقي سؤالان لم أعرفهما، فهل تنقذني وتساعدني في حلهما؟ إنقاذ سهل ليس فيه حريق ولا غريق، فما هما هذان السؤالان؟ السؤال الأول، هل يصح لمن يريد الطواف حول الكعبة أن يطوف إذا لم يكن متوضئا؟ اعتبر الفقهاء الطواف كالصلاة، فالمسلم إذا دخل أي مسجد غير المسجد الحرام فإنه يسن له أن يصلي 2 تحية المسجد. أما المسجد الحرام فتحيته هي الطواف حول الكعبة، لذا وجب أن يكون متوضئا كل من أراد الطواف حول الكعبة، سواء كان محرما للعمرة أو الحج أو غير محرم. هذا جواب سؤالك الأول، فما هو سؤالك الثاني؟ السؤال الثاني، ما حكم استعمال السواك؟ هل هو فرض أم سنة؟ وما هي الأوقات التي يستحب فيها استعماله؟ وما أهم فوائده؟ السواك يا حامد استعماله سنة، وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والسواك مستحب في جميع الأوقات، ولكنه أشد استحبابا في 5 أوقات: عند الوضوء، عند الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند القيام من النوم، وأيضا عند تغيير رائحة الفم. والسنة غسل السواك بعد استعماله تنظيفا له. ومن فوائد السواك التي أكدها العلماء والأطباء أنه يشد اللثة ويمنع أمراض الأسنان، ويساعد في الهضم، ويزيل رائحة الفم، ويزيل صفرة الأسنان. هل يكفيك هذا الجواب؟ وهل عندك سؤال آخر؟ شكرا لك يا حسام، لقد أنقذتني، فمدرس الفقه لا يتساهل مع من يهمل واجبه. ألم تقل له من لا يرحم لا يرحم؟ هو يقول لنا إن شدته علينا هي رحمة بنا، وعندما تكبرون ستشكرون المدرس الشديد أكثر من اللين المتساهل. المهم أن تكون الشدة في مكانها، وخير الأمور أوسطها، وكما يقول المثل، لا تكن لينا فتعصر ولا صلبا فتكسر. اسمع هذا الحكم الذي حكم به الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور. فقد روي أن رجلا جاء إلى مجلس الخليفة المنصور وأراد أن يظهر براعته لعله يحصل على مكافأة من الخليفة، فوقف ورمى إبرة فغرزت في الحائط، ثم أخذ يرمي إبرة بعد أخرى حتى بلغ عدد الإبر 50. وبماذا كافأه الخليفة؟ أعجب المنصور بمهارة الرجل وأمر له 100 دينار وحكم عليه 100 جلدة. فخاف الرجل وسأل عن السبب، فقال له المنصور: أمرنا لك 100 دينار لبراعتك ومهارتك، وحكمنا عليك 100 جلدة لإضاعتك الوقت فيما لا ينفع. حقا إنه حكم عادل. إضاعة الوقت من دون فائدة هو إضاعة للعمر، ونحن مسؤولون عن عمرنا أين قضيناه. وقال أحد الحكماء: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. إن لم تقطعه قطعك. وقد قال آخر: إنما الوقت هو الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ولكني أعرف أن اللهو البريء مسموح به عقلا وشرعا. نعم مسموح به، ومن قال غير ذلك؟ الممنوع يا جابر أن يكثر الإنسان من اللهو حتى ولو كان بريئا، فيقضي ساعات طويلة فيما لا ينفعه ولا يفيده في الدنيا ولا في الآخرة. المسلم ينظم وقته فيجعل ساعات للنوم، وساعات للدراسة، وساعات للمطالعة والقراءة المتنوعة، مع وقت للهو والراحة بين تلك الساعات. هل قرأتما عن قصة المشلول والأعمى وكيف استفادا من الوقت وتعاونا على الخير؟ ما قصتهما؟ أخبرنا يا حسام، فالقصص معك مشوقة. إنها قصة واقعية وقد رآها آلاف الناس بأعينهم. إنك تشوقنا أكثر، فهي أرجوك أخبرنا قصة المشلول والأعمى. في حج عام 1395 للهجرة رأى آلاف من الحجاج حجين اثنين، الأول أعمى لا يرى ولكنه قادر على المشي، والثاني مشلول لا يقدر على الحركة ولكنه مبصر ويرى طريقه جيدا. فأراد الأعمى أن يستفيد من بصر المشلول، وأراد المشلول أن يستفيد من حركة الأعمى، فاتفق الاثنان معا أن يحجا سوية على أن يحمل الأعمى المشلول. ورأى الناس هذا الأعمى يحمل على ظهره رجلا مشلولا وهو يمر بين الحجاج، فلا يملكون إلا أن يوسعا لهما الطريق، الحركة من الأعمى والتوجيه من المشلول. يا سبحان الله، لله في خلقه شؤون، ما أجمل التعاون. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العظيم. إن سير هذين الرجلين الأعمى والمشلول وسط ازدحام الحج ليس بالأمر السهل، فعند الطواف ازدحام، وعند السعي ازدحام، وعند الرمي ازدحام، يمشيان تارة ويقفان تارة أخرى، والمشي مسافة كبيرة يهد الجسد ويستهلك الطاقة. لكن عزيمتهما وثقتهما بالله كبيرة، كما أن الشعور بالأجر والثواب أنساهما المشقة والتعب. ما أقبح أولئك الذين يتعاونون على معصية الله، بينما هذان العاجزان يتعاونان على طاعة الله تبارك وتعالى. أمدد يدك لتكن بيدي، نمشي سويا دون القيد، نتعاون في طاعة ربي في حب نسعى وبجدي. حامد، هل تحب أكل الفاكهة؟ بالتأكيد، فهي عشائي المفضل. وأي نوع من الفاكهة تفضل؟ الفاكهة بكل أنواعها مفيدة ولذيذة. حتى المانجو؟ حتى المانجو، رغم غلاء أسعارها. ولكن هل تعرف من أكبر الدول المنتجة للمانجو؟ اسأل جابر، فهو يحب الجغرافيا أكثر مني. ماذا تقول يا جابر؟ أنا قرأت مرة أن باكستان من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للمانجو، فقد حققت من صادراتها للمانجو عام 2000 مردودا قيمته 8 ملايين دولار، ويتوقع ازدياد هذا المردود عاما بعد عام. ومن يحب منكما أكل الثوم؟ رائحته تجعلني أهرب منه. ربما إذا كان مطبوخا مع الطعام أجرب تناوله. أنتما مخطئان، خاصة أنت يا حامد، فإن الثوم مفيد جدا للإنسان، فقد أظهرت دراسة طبية حديثة أن الثوم يقلل الإصابة بالزكام ونزلات البرد. وفي بريطانيا وجد الباحثون في مركز بحوث الثوم أن فيه مادة تفيد في معالجة الأمراض الجرثومية، فقد تبين لهؤلاء الباحثين بالتجربة أن الأشخاص الذين أصيبوا بالزكام وتناولوا الثوم كانوا أسرع في الشفاء من الذين أصيبوا بالزكام وتناولوا دواء عاديا فقط، وقلت فرص إصابتهم بالزكام مرة أخرى. هذا يعني أن الثوم قد يمثل علاجاً وعامل وقاية في الوقت نفسه؟ جابر، أعطني ما عندكم من الثوم، فإني أشعر أن الزكام بدأ يهاجمني. لا يا عم، فوالدي لا يحب أن يرى المطبخ من دون ثوم، فهو يبلعه كل صباح وكأنه يبلع قطعة من الشوكولا. لكني سمعت درساً لإمام المسجد في الحي أنه من أراد حضور صلاة الجماعة يجب ألا يأكل ثوما حتى لا يؤذي المصلين برائحته النفاذة. يا أخي، كل ما تريد من الثوم قبل صلاة الجماعة بفترة معقولة فتذهب رائحته، ويمكن أن تمضغ ورقة من النعناع أو البقدونس فتخفف من رائحته. ولا تنسى استعمال السواك، فهو مزيل لرائحة الفم. بعض علماء النباتات يقولون إن الطماطم أو البندورة هي فاكهة، وبعضهم يقول إنها من الخضار، فأيهما أصح يا حامد؟ كان الجميع في البداية يعتبرون الطماطم فاكهة، حتى أنها لما اكتشفت لأول مرة في إيطاليا سنة 1554 للميلاد أطلقوا عليها اسم تفاحة الذهب. ثم بعد سلسلة من الأبحاث صنفت كنوع من الخضار في أمريكا عام 1983 للميلاد. يعني لم تكن الطماطم موجودة في أوروبا قبل اكتشافها في إيطاليا؟ كانت تنمو في بعض الأماكن في إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وغيرها، لكنها كانت تعتبر كنوع من الأشياء الغريبة، ولم يستعملها الأوروبيون كطعام إلا في منتصف عام 1700 للميلاد، ولم تصبح طعاما مألوفا إلا في عام 1900 للميلاد. وهل تحبان الطماطم يا شباب؟ لا لا لا، أنا أحب البندورة. الطماطم يسمونها في بعض البلاد بندورة، يعني الطماطم هي البندورة، وأنت تحب البندورة ولا تحب الطماطم، شيء مضحك. أمزح معك يا أخي، ألا تقبل المزاح؟ ثم ألا تعرف أني خبير في العلوم؟ نعم أعرف أنك خبير في العلوم، ولكن أمزح معك يا أخي، ألا تقبل المزاح؟ دعونا من المزاح الآن، واسمع مني يا حامد حكاية حامد والنحلة. نعم، وما علاقتي أنا بالنحلة؟ يا أخي، الحكاية عنوانها حامد والنحلة، ألا يوجد أحد اسمه حامد غيرك؟ اسمعني يا حامد ولا تقاطعني. تفضل. خرج حامد في نزهة إلى إحدى حدائق المدينة، حيث كان الجو جميلا ومشمسا، والأزهار منتشرة هنا وهناك بألوانها الزاهية ورائحتها الجميلة. وبينما كان يمتع نظره بهذه الأزهار سمع صوت طنين النحلة ينبعث قربه، فالتفت يمينا ويسارا فرأى نحلة تطير بين الأزهار، فتارة تقف على زهرة وتارة تطير حولها، وهكذا من زهرة تعلو وتنخفض وتطير وتقف كأنها تلعب وتمرح. هل أعجب حامد بالنحلة وهو يراها تطير من زهرة إلى زهرة؟ اسأله، هذا هو حامد بجانبك. يا حبيبي، ألم تقل إن حامدا هذا شخص آخر غيري؟ المهم أن حامد خاطب النحلة وقال لها أراك تلعبين طوال النهار وتمرحين بين الأزهار، فليتني مثلك ألعب وأمرح كما تلعبين وتمرحين، وأطير بين البساتين من زهرة إلى أخرى. وبماذا ردت النحلة عليه؟ قالت أيها التلميذ، إني إذا استرحت الآن فاتني موسم الأزهار، ويأتي الشتاء فأموت من شدة البرد والجوع، وأنت أيها التلميذ عليك أن تكون مثلي، لا تضيع موسم الدراسة والاجتهاد، تزود من العلم في صغرك حتى ينفعك في كبرك. النحلة من مخلوقات الله تعلم الناس السعي لطلب الرزق والصبر على هذا السعي. والآن مع ختام هذه الحلقة وفقرة هل تعلم، هل تعلم أن بعض المسؤولين في الصين حذروا من سياسة الطفل الواحد الذي تفرضه السلطات، لأنها أدت إلى تربية أطفال بدناء وضعفاء ومدللين بشكل فاسد؟ وهل تعلم أن طول رقبة الإنسان لا يزيد عن 40 سنتيمترا، بينما يصل طول رقبة الزرافة إلى 4 أمتار، علما أن عدد فقرات الرقبة في الإنسان وفي الزرافة واحد وهو 7 فقرات؟ وهل تعلم أن مدينة بغداد بناها أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء الدولة العباسية، وذلك عام 154 هجرية؟ وبهذا الخبر تنتهي حلقة هذا اليوم، ونأمل لقاءكم غدا في الحلقة التالية إن شاء الله، فإلى ذلك الموعد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا جينا جينا نبني جينا نعمر، جينا جينا جينا نسعى جينا نفكر، جينا جينا جينا نبني جينا نعمر، جينا جينا جينا نسعى جينا نفكر، جينا نحقق أحلامنا، جينا نضوي أيامنا، جينا نحقق أحلامنا، جينا نضوي أيامنا، جينا نفكر تيراري رام رام، جينا ندبر تيراري رام رام، نحن الفتيان